الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أنبيائه وإمام أصفيائه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، كنا مع مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه، ثم مكانته عند شريحة من المجتمع المسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، بايعوه تحت الشجرة، وكانوا من السابقين إلى هذا الدين العظيم وإلى نصرة سيد المرسلين. فأخذوا في حياتهم هذه الشهادات وتلك المفاخر من الرضا والتوبة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، كانوا يتقلبون في بيوتهم وأسفارهم وإقامتهم يقرؤون هذه الكلمات العظيمة مطمئنين إلى وعد الله لهم بالمغفرة والرحمة. ومع شريحة ثانية في المجتمع المسلم، وهي شريحة أهل النفاق، فمنزلة النبي عند المنافقين ما هي؟ علمنا منزلته عند هذه الشريحة الخالصة المؤمنة الراضية بالله وعن الله فرضي عنهم الله، ثم منزلته عند هذه الشريحة وهذا المقطع من المجتمع. منزلة النبي عند المنافقين: أولا، حديثه مرفوض وكلامه مردود وشريعته بالكلية مرفوضة. هذا عند المنافقين، وإن كانوا محسوبين على المسلمين. قال عز اسمه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يفتنون في كل عام يعني يختبرون ويمتحنون بأي شيء. أحسن ما قيل ما قاله قتادة رضي الله عنه: كل سنة غزو أو غزوتين على الأقل يمتحنون بهما. يفتنون يعني يختبرون ويمتحنون بغزوة أو غزوتين. تعالوا معانا، لا، وأعذار يبان أكثر وأكثر. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ الشريحة الأولى اللي كانت معنا الجمعة الماضية، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. اللهم زدنا إيمانا بقرآنك وسنة رسولك. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا نجاسة وخسة وعنادا وحربا وإرصادا لأعداء الله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت سورة جديدة ثاني، وكل سورة تنزل يا ترى فيها إيه؟ إيه اللي بيتكلم عنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ نبي ناوي يودينا فيه؟ هيفضح فينا أكثر من كده إيه؟ كل شوية يعري فيهم، هيوصلنا لحد فين؟ ولذلك في الآيات الأخرى سورة الفاضحة سورة التوبة يحذر المنافقون خايفين، أي سورة جاية جديدة خايفين أن تنزل عليهم سورة. والسور بتنزل عليهم، السور بتنزل على الرسول، بس بتنزل على الرسول شفاء وهدى، وتنزل عليهم صواعق، وعلشان كده تنزل عليهم الصواعق، مع انه في الموضع الاخر نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، انما دول تنزل عليهم صواعق تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. بيكرهوا حديث النبي وشكل النبي وهيئه النبي، بيكرهوه شكلا وموضوعا. يبقى اي واحد في المجتمع بالمواصفات دي يبقى تبع الشريحة دي. انت فتش واحذر. الرشدة اهي، الرشدة الربانية اهي، فيها التشخيص، بيكرهوا حديثة كلامة شكلة، بيكرهوه شكلا وموضوعا. ان كنت كده يبقى انت زيهم تماما، بتكره بنسبة يبقى أنت منافق بنسبة، منافق بنسبة أو منافقة بنسبة. ممكن مثلا امرأة تحب القرآن من الجلد للجلد، تحب بس بتكره فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بلاش دي، تحب كل بس دي لا. واحد سفاح وعلى طول عايش على الحرام، بيحب المصحف بس بيكره فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. على قد ما تكره يبقى فيك نفاق، 1% 2% 10% 100%. كرهت الدين كله وبرضه بتصلي وتصوم وتعمل، مثلا مش عاوز دين يا عم، دين ايه؟ دين ده حاجه مقرفه، نعبد ربنا كده، ده راحتنا بنكهه الاسلام. كل حاجه النهارده بالنكهه، بالنكهه، اكل وشرب ولبس كله بالنكهه، برضه نعبد ربنا بنكهه الاسلام. ما تحبكوهاش، نعبده بطريقتنا بهوانا، هو ده مصدر النفاق. أخرج الشيخان من حديث أسامة بن زيد قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وذهب ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. يعود في مرضه، فمر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم، وأخلاط مجموعة يعني من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، مجلس وفيه عبد الله بن أبي. وفيه عبد الله بن رواحة. فلما غشت المجلس عجاجة الدابة، رسول ركب على حمار وسيدنا أسامة وراه، الحب ابن الحب ركب وراه، رايحين فين؟ هيزور سعد بن عبادة مريض. الدابة ماشية والترب والأرض مش مستفلتة، عاملة غبار. فلما غشت المجلس عجاجة الدابة الغبار، قال ابن سدود: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. خلي بالك المجلس فيه خليط مسلمون وأهل كتاب ويهود ورأس النفاق، هو على الشرك لسه ما أسلمش. ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. من يتكلم في المجلس؟ ابن سلول. قال: أيها المرء لا أحسن مما تقول لو كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا واذهب إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى، ائتنا به يا رسول الله فإنا نحبه. تعال هنا واقرأ علينا وسمعنا وعلمنا، احنا بنحب اللي جايبنا. تفاور القوم، هاجوا على بعض، واستب القوم، دخلوا في الشتيمة. اليهود يشتموا أهل الكتاب والمسلمين، هب وكادوا أن يتقاتلوا. فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا، ثم ركب وذهب إلى سعد بن عبادة يعوده، فقال: يا سعد، أما سمعت ما قاله أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول؟ شفت لي الكذا وكذا وكذا. قال: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، والذي بعثك بالحق أو أنزل عليك هذا القرآن، لقد جئت والقوم يتوجوه أو يعصبوه ليكون ملكا عليهم، فأبى الله سبحانه وتعالى وأعطاك هذا الحق، فشرق به. شرق الحق اللي انت جاي وداوي فزوره، مش قادر يبلعها، اعفو عنه يا رسول الله، سامحه، يعني مش طايق. يرفضون الرسول شكلا وموضوعا. مش معنى هو اللي اتكلم؟ اليهودي ما اتكلمش ليه؟ ما هو فيه يهود قاعدين في المجلس. مش معنى هو اللي اتكلم؟ لماذا؟ قولوا: لا تغبروا علينا، ما تعفرش علينا. عفر عليك. ونزل صلى الله عليه وسلم عليهم، سلام عليكم، ودعاهم إلى الله، قرأ عليهم القرآن، قال له: كل اللي بتقوله ده كويس لو كان حقا. هو مش حق ليه؟ إن كان حقا لا تغشنا به أو لا تؤذينا في مجالسنا به، ما تجيش هنا، ارجع إلى رحلك واقعد هناك، واللي عاوزك يجي لك، ارجع هناك. والله العظيم هذه الأفكار وتلك المعتقدات لموجودة. ارجع، لا عاوزين نسمعكم ولا نعرف اللي بتقولوه، ولا عاوزين نعرفه ولا عاوزين نسمعه. وقال الذين كفروا والمنافقون نسخة منهم بس مطلية، زي الجنيه بتاعنا مثلا، هو من جوه حديد لكن بره اصفر وحلو وشكله جميل، وشكله مفضل، شكله اصفر كانه ذهب وحديد اصلا. فكذلك الحال. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هو ايضا ابن سلول. الحديث الثاني أيضا في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، قيل لرسول الله: ألا تأتي عبد الله أي ابن سلول؟ روح ادعيه. يبقى الدعوة الأولانية دي دعوة عامة فيها رأس النفاق وفيها يهود وفيها مسلمون وفيها مشركون، كل دول قاعدين في مجلس واحد والرسول بيدعوهم دعوة عامة وبيتكلم معاهم. دي بقى دعوة خاصة ريح له هو شخصيا شخصيا. أيضا ركب حمارا ومشى معه بعض المسلمين، فذهبوا وهم ماشيين مروا في أرض السبخة اللي عليها الملوحة اللي ما بتنبتش إلا بعض الشجر. فلما وصلوا عند ابن سلول قال: والله لقد آذاني نتن حمارك، آذاني نتن حمارك، حمارك منتن وريحته وحش ومش طيبين. فقال رجل من المسلمين الأنصاري، الأنصار: والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك. غضب لعبد الله بن سلول رجل من قومه وغضب من المسلمين لرسول الله، تقاتلوا ضربوا بعض بالجريد والنعال إلى آخره. إذن هذا هو المعتقد وتلك هي العاطفة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آذانا نتن حمارك، انظر بقى للمحب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ده انت لما تقرأ في كتب السنة تلاقي أسماء الحمير التي ركبها رسول الله، أسماء الأسماء بتاع الحمير اللي ركبها، والبغال والنوق اللي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبهم لرسول الله. كان حتى الحمار بتاعه اسمه ايه؟ كاتبين اسمه، كاتبين اسمه، والرسول حمار متن. هو ده، هو ده المعتقد، دي المنزلة في نفوس المنافقين. الرسول ده ما كانش بياكل بصل وتوم وهما الاثنين حلال، عشان متوقع جبريل يجيله في أي وقت وجبريل يتأذى من الريحة غير طيبة، يعني يمكن يجيله وهو راكب الحمار. نزل عليه بصورة الأنعام وكان راكب الناقة، وكادت عظام الناقة تتكسر من ثقل الصورة. بقى الرسول هيصيب ريحة من التين لحماره؟ مش ممكن ولا يمكن. أصلا مهما حمار النبي يعرق، مهما يعرق هو طيب الرائحة لأنه حامل أطيب الخلق، لكن مرفوض شكلا وموضوعا شريعة ومنهج. ولذلك في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون، كتير منا والله كتير، اوعى تكون فاكر الكلام ده كله خاص بالصدر الأول، لا، إلى يوم الدين. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، اقروا الآية دي كويس، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ذكر ابن كثير في سبب نزولها رجل من الأنصار ورجل من اليهود، اختلف مين يحكم بيننا. اليهود يقول محمد صلى الله عليه وسلم، مش محمد صلى الله عليه وسلم بقى، يقول محمد، نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والأنصاري بقى لأنه ميول نفاقية، ميول لخارج الصف، ميول مش للداخل، لا للخارج، ميول الأعداء الدين، يقول له بيني وبينك كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف ده من كبار اليهود، اغتيل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باغتياله، وما تاخدش الكلمة كده على علتها، لا لا، عاوز تعرف روح اقرا في السيرة وشوف الدنيا فيها ايه، وشوف ليه وعشان ايه وتم وعمل ايه اصلا. قتل كعب بن الأشرف. يقول صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ وفي نفس اليوم اللي قال من كان روحه طالعة، الراجل من الأنصار يقول له نحتكم لكعب، واليهود يقول نحتكم إلى محمد. مش حبا في محمد، لا، عارف ان هو هياخد حقه لما يحتكم اليه، هيديله حق مش هيجامل. والتاني يقول لا، محمد مين؟ لكعب بن الأشرف. الله، اما انت دخلت الدين ليه؟ انا داخل بقى لان ابن سلول يا اخوانا لما ذهب، لما كان في الدعوة العامة وفي الدعوة الخاصة، ايه اللي حصل بعد كده؟ في بدر قتل الصناديد من المشركين، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف، كل المجموعة دي الصناديد قتلوا. ابن سلول قال للمجموعة اللي معاه: إن الأمر قد توجه. الأمر توجه يعني إيه؟ الدفة كده ماشية ناحيتهم. ناحية مين؟ ناحية المسلمين. يعني نعمل إيه؟ يعني نعلن إسلامنا. طب وبعدين؟ نعلن إسلامنا وخلاص، ونشتغل برضه نعلن إسلامنا، وإحنا يا هم الأمر قد توجه. ما هو إحنا اللي كنا بنرجع لهم في مكة، الروس اتقتلت في بدر، هنعمل إيه بقى؟ امشي مع الموجة. الموجة فين؟ مع محمد والذين معه. بنحبهم؟ لا، ما بنطقهمش، ما بنطقهمش، لا نطقش أشكالهم ولا أفعالهم ولا نطق كلامهم ولا نطق المنهج اللي ماشيين بيه أصلا، بس امشي معهم. الأمر توجه وقد كان. ثانيا، يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر. أي شيء يهزه، أي شيء يشوهه، أي شيء يسقطه من برجه العالي، هذا منطق النفاق. منزلة النبي عند المنافقين لازم ينزل في برج، ينزل تتقطم رقبته، يموت، يشوه، يحصل له اللي يحصل له، ينزل من البرج ده بأي شكل. وجدوا البرج حصينا منيعا عفيفا طاهرا شريفا، ما يستد ابن سلول يلمح عائشة مع صفوان ابن المعطل. صفوان شخصية يكاد يكون ملوش بالنساء أصلا، وهم راجعين من الغزو يحصل اللي يحصل، الجيش يمشي، عائشة دايما ما حسدتش، صحيت لقت الجيش مشي، مين يشيلها؟ صفوان أصلا كان بيمشي خلف الجيش يلملم أي حاجة واقعة يلمها، خدمة للمسلمين، لقى دي كأنها حاجة من ضمن اللي بيلاقيها، لو لقى سيف، لو لقى رمح، لو لقى قربة واقعة، أي شيء واقع بيلملم ويوصلوا لاصحابه، زي امين صندوق كده. فلقى السيده عائشه زيها زي اي حاجه، وخدها وركبها، وما سمعت منهم كما تقول الحديث في الصحيحين وقروه، ده موضوع تاني مش موضوعنا، بس دي حاجه مختطفه مع دلاله للموضوع اللي احنا فيه، مكانه النبي عند المنافقين. فخد عائشة وركبها والهودج مفيش حاجة خالص، حملها وحطها والموضوع عادي. ايه يعني لما يلحقوا الجيش وينزل عائشة من على بعيره؟ هو شيء طبيعي، امال هي تروح فين يعني؟ تروح فين؟ يسيبها للسباع تاكلها في الصحراء؟ ما لازم يوصلها. ولما وصلها فايه لما نزلها ونخخ الجمل وتنزل منه عائشة، فايه؟ محدش صوروا معاها ولا حد خد لقطة ولا حاجة. ده هي بتقول والله ما كلمني بكلمة إلا أني سمعت استرجاعه، يعني ساعة ما شافها. ولما شافها عرفها، كان شافها قبل الحجاب، فلما شافها قال إن لله وإن إليه راجعون. مصيبة زوجة النبي هنا لوحديها، وإيش مشي هعمل فيها إيديات؟ لكن ياخد اللقطة ويقول ايوه عائشة كانت جاية راكبة جمل صفوان، امسكت حلق لقينا حاجة. ليه؟ ننزله من البرج العالي ونضربه في مقتل وصاحبه وزوجته، كده يبقى صح. هي نفسها راوية الحديث وتقول والذي تولى كبره عبد الله بن أبي. تولى كبره يعني كل الناس ما تنسى، يفجر الموضوع، يقعد في المجلس ده ويتكلم، والمجلس ده ويتكلم كأنه هو حديث الساعة، مفيش حاجة يتكلموا فيها إلا ده. ليه؟ لأنه يخص القمة، فعاوزين نهدي القمة دي. ليه؟ لان احنا مش عاوزينها اصلا. ما انتوا عايشين في وسط المجتمع ليه؟ مصالح. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مش من حد تاني، منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دي طعمة عشان يهدوا القمة. ما تهددش ولله الحمد، بل زادت تمسكا، القاعدة تمسكت والقمة زادت طلابة، واللي أسيت إليهم أحسنوا. واللي لك وعجم اللي قالوا أبو بكر لما تنزل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال له حيث ما تحبش ليه؟ مصطح اتكلم في حق بنتي، وبنتي اتكلم لصالحها رب العالمين. رب العالمين هي نفسها تقول انا ما كنتش اتوقع ان انا مهم قوي كده، انا كنت كل امل ان الرسول يرى في المنام انني بريئه وخلاص، انما ينزل قران. وشوف نزل القران يبرأ ويتوعد، يبرأ ويتوعد، والبراءه دي خلصت خلاص، نعيد ونزيد، والوعيد نعيد ونزيد في الوعيد. شوف كم مرة هتقرأ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وكم واحد هيقراها، وكم سنة هتقرأ إلى ما شاء الله. حتى في الجنة أهل الجنة برضو هيقروا القرآن، هيقروا برضو الآيات دي. عذاب عظيم يبقى هو عمال يتعذب في جهنم. ونقرا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، ونقرا برضه في الطرف الثاني براءة عائشة ونظافة عائشة. اذا منزلة النبي عند اهل النفاق مفيش خالص، مفيش. يسقط برضه. هتقول لي طيب احنا فين؟ اقول لك ما هو كل واحد بيمثل النبي نفس الأحكام هتجري عليه. كل واحد هيمثل النبي هيتعمل فيه من أهل النفاق زي ما اتعمل في النبي. حاجة من الاثنين، يتمثل نبيك وتصبر وتحتسب، يا إما تبقى مع المنافقين. تبقى معهم تعمل ايه؟ عاوز تسقط الدين ده بأي شكل، ينزل ينزل رموزه، تنزل علاماته، ينزل حاملوه إلى الطين، إلى الوحي، شوه سمعته أي حاجة. وإن عرفتش خالص، شوف بحصل إيه، ما عرفوش ينزلوا القمة دي، قالوا ما نقتلوا الريح دماغنا منه خالص، نقتلوا. الحديث قال شعيب عنه اسناده قوي على شرط مسلم عن أبي الطفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة تبوك، قال أذن أو نادى منادي رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ العقبة، طريق ضيق محدش يمشي فيه إلا الرسول، والمنادي نادي والجيش عرف، وهو خد جنبه الجيش ماشي في سكة وهو ماشي في سكة لوحده، يقوده حذيفة ويسوق به عمار. حذيفة مسك الناقة وعمار بيسوقها، فجاء قوم متلثمون يريدون أن يتخلصوا من رسول الله، فلما غشوا عمار أقبل على القوم يضرب وجوه الرواحل باللي في إيده على وش الخيول اللي هم راكبينها يضربها، كشوا خافوا ورجعوا. الرسول عليه السلام قال حذيفة قد يعني نخخ عشان ننزل، فبرك الناقة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمار طفش هؤلاء وأقبل، فقال له رسول الله هل عرفت القوم؟ قال عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطرحوه، وسيلة من وسائل الاغتيال في الوقت ده، ويبقى قضاء وقدر. ما هو معاه حراسة على قد الحال، سيدنا عمار من وراء وسيدنا حذيفة من أمام، مش حاجة مشددة ولا حاجة، وهو أصلا نبه بالاعتزال، اعتزال الجيش والخط السير. أرادوا أن ينفروا برسول الله، راح يخوفوا الناقة، يزعجوها، يربكوها، توقع الرسول من فوق يتدحرج، ينزل عبال ما ينزل في الوادي تحت يكون إيه، وهموا بما لم ينالوا، بما لم ينالوا. سيدنا حذيفة عفوا عمار يسأل واحد منهم يقول له نشدتك بالله هل تدري كم كان أصحاب العقبة؟ قال كانوا 14 رجلا. قال إن كنت فيهم فقد كانوا 15. عذر رسول الله 3 منهم، قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله وما ندري ما أراد القوم، ما نعرفش، ما سمعناش المنادي هو بينادي يقول ما حدش يمشي من الطريق ده، ومش عارفين هم قالوا لنا تعالوا معانا، مشينا معاه. 12 يبقوا كم كده؟ 12، ما هو 15 عذر 3 يبقوا 12. يقول عمار أشهد أن 12 حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. منزلة الرسول عند المنافقين يريدون الخلاص من دينه وسنته وأتباعه، لا يريدون رسولا بالمرة ولا إسلاما بالكلية ولا تدينا أصلا، لأن كل ده هي نسخ من الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى زي ما النسخة الأصلية الأصل كان هي دي منزلته، فالنسخ المكررة نفس الحكم، نفس الحكم. الاثناشر دور برضو كما ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قبل الرسول عليه السلام ما يروح المدينة كان في هناك واحد اسمه أبو عامر الراهب، لقب الراهب، هو أصلا فاسق. هذا الرجل تنصر في الجاهلية وقرأ كتب أهل الكتاب، ولما راح الرسول عليه السلام وبدأ يلمع ويظهر نجمه في المدينة، وبالذات بعد بدر، بعد بدر فر أبو عامر هذا الفاسق إلى مكة يقلب المشركين وقبائل العرب على رسول الله ونجح. ولما قلبهم جاءوا لغزوة أحد، لأن هي الغزوة التالية على طول. هذا الفاسق طبعا ده مش مسلم أصلا، يعني هو مش من الشريحة اللي معانا، ده مش من الشريحة اللي معانا، بس رجالته من الشريحة اللي معانا، إنما هو مش من الشريحة اللي معانا أصلا، ده على غير الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يفر دعاه للإسلام، رفض أبى، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت طريضا بعيدا، واستجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فر المكة وقلب المشركين على رسول الله. قبل ما يجي جيش المشركين في أحد، هو عرف أن الموقع هتبقى هنا، معركة أحد هتبقى في المنطقة دي، عمل حفر زي بلغة اليوم زرع ألغام، وما كانش فيه ألغام أيامها، هو زرع ألغام، بس الألغام دي حفر، حفر، عمل حفر كتير كتير في الايه، في المكان اللي يبقى بين الجيشين. واكيد طبعا زي ما يبقى في خريطه الالغام برضه معرف المشركين خريطه الايه، الحفر، عشان حتى الرسول يقع في واحده منهم ونخلص منه، نهجم عليه، نعرف نسيطر عليه، اي حاله من الحالات دي. وفعلا وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفره من هذه الحفر، وفي هذه الغزوة كسرت رباعيته وجرح وجهه وشق رأسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفاسق بعد أحد، بعد بدر وبعد أحد، ده الموضوع مش نافع، فر إلى الشام، فر إلى هرقل، يقلب عليه الرومان، يقلب عليه الروم بقى. هرقل وعده ومناه، قال له ماشي، فكتب بقى لرجالته في الصف اللي احنا بنتكلم عنه، هو ده مش مسلم، لكن كتب للشريحة العفنة اللي موجودة في الصف، يا رقل هيديني جيش وهنيجي نخلص على محمد ونخلص منه بالغرف ونرتاح منه خالص، بس تعملوا ايه؟ اعملوا مكان اعرف اقابلكم فيه، نتكلم مع بعض، نقعد مع بعض، نحط فيه السلاح بتاعنا مثلا، العداد بتاعنا يبقى معقل، انما كده احنا سايحين. قالوا ماشي. تقريبا والله اعلم، ده استنتاج مني، ان ال 12 اللي كانوا هيغتالوا الرسول من ال 15، لان ابن كثير قال بنى هذا المسجد 12 رجلا، تقريبا هم ال 12 دول، هم دول برضه عملوا ايه بقى؟ بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء. قباء طب ايه الداعي؟ الداعي ان يبقى مكان مستقل نعرف نتكلم فيه، نعرف نقابل بعض فيه، نعرف نرسم الخطط. فبنوا المسجد واحكموه وخلصوا البناء، وبسرعه، قبل ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك. عاوزين بقى النبي يقص الشريط ويبارك المسجد ويديله صبغة شرعية ويبقى مسجد، وهو مش مسجد، هو حفرة للإسلام والمسلمين، هو فخ لهؤلاء المخلصين. قال لهم إنا على سفر، ولكن إن رجعنا إن شاء الله، احنا مسافرين رايحين تبوك، وتبوك بعيدة، لما نرجع ان شاء الله. قالوا تعالى صلي فيه بقى، احنا بنينا مسجد، هيبنوا مسجد ده قريب من قباء، بتبنوه ليه؟ قالوا يا رسول الله في ليالي الشتية وفي ناس اصحاب اعذار، ناس كبيره في السن، ناس عجزه ضعاف، يصلوا فيه قريب. يا هي دي نيتكم؟ ايوه. عايش في الصف لازم يلبس ثياب الصالحين، ولازم يمثل انه شفيق على الناس ورحيم بالناس. فاحنا بنينا المسجد ده، قال احنا مسافرين، لما نرجع نيجي نصب لكم فيه. وسافر وخلص تبوك، وهو راجع بينه وبين المدينه يوم او بعض يوم مشي. جاءه جبريل عليه السلام بخبر المسجد. ده مش مسجد، امال ايه؟ ده كذا كذا كذا كذا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا، شوف يحلفن، ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقم فيه ابدا ابدا، لا نفله ولا فرض ولا تعتبه ولا تدخله، لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى، اللي هو جنبه قريب منه مسجد قباء، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله صلاه في الاثنين. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه. ليه؟ فيه رجال يحبون ان يتطهروا، اللي هي الشريحه الاولى بقى. فيه رجال يحبون ان يتطهروا، نسأل الله ان يجعلنا منهم. انما ده فيه رجال يحبون ان يتنجسوا، يحبون. ليه؟ اذا كان المشرك نجس والمنافق اشد خطوره من المشرك، اشد خطوره. انما المشركون نجس، المنافقين انجس، المنافقون انجس عباد الله. فيه رجال يحبون ان يتطهروا، ولذلك قال رسول الله في حق مسجد قباء: صلاه في مسجد قباء كعمره. وكان ياتيه صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا صلوات الله وسلامه. كلام يطول، اذكركم بمقوله شهير الحسن البصري: لا يامن النفاق الا منافق، ولا يخافه ويخشاه الا مؤمن. نعوذ بالله من هذا المرض الخطير. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. ارزقنا حب رسولك وحب سنته وحب دينك يا أكرم الأكرمين، فقد رضيته لنا دينا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك واعز اولياءك، اشف مرضانا وارحم موتانا. امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واقم الصلاه.